بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. توعدنا في اللقاء الماضي على أن نأخذ مجموعة من المحاضرات في العقيدة، نتعرف على هذه العقيدة التي تعبدنا الله عز وجل بها، فنعرف أول ما نعرف معنى كلمة عقيدة وما تشمله هذه الكلمة من أقسام، وهذه الأقسام هي أركان الإيمان التي بعث الله عز وجل من أجلها الرسل وخلق من أجلها الخلق، ووعد على ذلك الجنة للطائعين، وتوعد بالنار من عصاه فلم يسمع لما جاءت به الكتب والرسالات. أمر العقيدة مهم جدا في هذا الزمان. جميل أن نعرف الأخلاق وأن نتعلمها، كالصبر والصدق والحلم والأناة والجود والسخاء والكرم وما شابه ذلك، هذا شيء جميل أن نتعلمه، ولكن لا أخلاق بدون عقيدة، لا أخلاق بدون عقيدة لن يتحقق. دي قاعدة مهمة عندنا، لن يتحقق ذلك أبدا. العقيدة أشبه بالأساس، بل مش هي الأساس، ليست أشبه، هي الأساس الذي نبني عليه أدوارا أو طوابق متعددة. فهل يصح أن نبني على صفحة الماء؟ لا يصح، لأن الأمواج تضطرب، حتى لو وضعنا حجر فوق حجر فسرعان ما يقع الحجر إذا جئنا بالثالث. أيصح أن نبني على سطح الأرض دون التعمق في باطن الأرض ولو بمقدار 10 سنتي، متر، 2 متر، 3 متر، حسب البناء؟ لا يصح. كذلك لا يصح أن أحدث الناس عن الأخلاق وهم لا يعرفون العقيدة، لا يعرفون معانيها المجملة أو الموجزة، لا يتصورونها تصورا يدفعهم إلى التزام هذه الأخلاق. هات واحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يؤمن بأن هناك بعثا بعد الموت، ولا حسابا ولا نشورا ولا جنة ولا نارا، وقول له عايزك تتحلى بالصدق، عايزك تؤثر الآخرين على نفسك، عايزك ترعى حرمات الآخرين وتصنها إذا غابوا عنك، عايزك تحافظ على أموال الآخرين فلا تختلس ولا تسرق ولا تفعل شيئا من هذه المعاملات المحرمة. هيسمع الكلام؟ لا، هيبقى الأمر عنده قائم على المنفعة البحتة، لأنه يعتقد في المادة. قول أفهام تدفع وأرض تبلع، لأجل ذلك استباحوا المحرمات وانتهكوا المقدسات وأصبحوا نفعيين أو ماديين. يبقى علشان أحرك الناس وأؤثر فيهم وينساقون إلى ما ألقيه عليهم، لابد من تأصيل عقيدة. وتأصيل العقيدة ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، إنه يحتاج إلى صفاء عقلي، وإلى نقاء في القلب، وإلى سلامة في الصدر، وإلى صدق وعزيمة، بغير ذلك لن تستقيم العقيدة. وهذه العقيدة نشأت مع أبينا آدم منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله هي العقيدة، العقيدة أن تؤمن بوجود الله عز وجل، هذا شيء مركوز في النفوس مستقر في القلوب. حتى الشيوعيين أنفسهم الملاحدة الذين ينكرون الألوهية ويقولون الدين أفيون الشعوب ونحن الذين خلقنا الإله والإله لم يخلقنا، دي النظرية الشيوعية، هم في قرارة أنفسهم يوقنون بأن الله موجود ولكنهم يكابرون ليهربوا من التكاليف التي كلف الله العباد بها كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام، هذه العبادات التي نعلمها جميعا. وهذه الاتحاد السوفيتي لما انهار والنظرية الشيوعية كانت تحكمه بالنار والحديد، الشيوعية الحمراء، ايه اللي حصل؟ ذهب الناس الى الكنائس ان كانوا نصرانيين بالدافع الديني، احنا بنتكلم بقى عن العقيدة سواء كانت صحيحة ولا فاسدة، مقبولة او مرفوضة، على اصل العقيدة ان احنا محتاجين لها احتياج اساسي حتى ولو كانت فاسدة. فلما انهارت ذهبوا الى الكنائس، والجمهوريات الاسلامية المساجد اصبحت علانية بعد ان كانت العبادة سرا، وسقطت واحدا حتى هم قلة. وذلك الانسان فينا دايما بيتعلق بقوة عليا في المصائب في الكوارث عند الابتلاءات عند الفزع عند الشدة، دايما في داخلة نفسه نداء فطري هو بيحاول انه يغطى عليه، هناك من سينقذني، هناك من سيأخذ بيدي. واحنا قلنا قبل كده قصة جعفر الصادق عليه رحمة الله لما جاءه رجل ملحد منكر للألوهية منكر لوجود الله تبارك وتعالى، فقال له: هل ركبت البحر يوما؟ قال: نعم. قال: فهل هاج البحر واضطربت أمواجه؟ قال: نعم. قال: فهل هاجت العواصف وقامت الأعاصير؟ قال: نعم. قال: فهل كنت تظن أن هناك من سينقذك؟ يعني وانت في هذه الملمة في هذا الخطب المدلهم في هذه الشدة وهذا الكرب في هذا الضر الذي نزل بك في عمق البحر وانت في سفينة تتقادمها الأمواج ذات اليمين وذات الشمال، هل ظننت أن هناك من سينقذك؟ تعلقت بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول إن هناك من سينقذني من ذلك، سيهدئ من هذه الزوابع وهذه الأعاصير، سيأخذ بالسفينة إلى بر الأمان، على الأقل إن غرقت السفينة سيعطيني خشبة أتعلق بها. قال: فذلك هو الله عز وجل اللي أنت تعلقت به جوه نفسك لكن مش عايز تعترف به. فالعقيدة مركوزة في النفوس لكنهم لا يريدون أن يصدقوا بها استكبارا وجحودا. هذه العقيدة لما نعرف معناها هنعرف أنها تستلزم قوة وملازمة وتعلم وتدرب ومعاهدة وإصرار. أول شيء في العقيدة لما نفك اللفظة بتاعتها بنقول عقيدة المسلمين أو عقائد المسلمين. يعني عقيدة أكيد هنفتكر العقدة العقدة، يعني العقدة إيه؟ أن نأتي بحبلين فنأخذ طرف كل واحد منهما فنربط كل واحد بالآخر يبقى وصلنا. يبقى العقيدة تشبه بوصل طرف حبل بحبل آخر لنربط بينهما فيصيران حبلا واحدا، يعني وثاق شديد الاتصال لا انفصام. فهذه العقيدة تصلك بالله عز وجل، تصلك بخالقك، تعرفك به. هل لك مفر؟ هل لك مفر؟ ليس لك مفر من الله تبارك وتعالى، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين ليس هناك مفر أبدا. يبقى معنى العقيدة من عقد الحبل أي وصل أحد طرفيه بالآخر، فهي صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى بموجب الوحي الذي أنزله على رسله. والعقيدة لها معنى آخر بمعنى المعاهدة، المعاهدة ما بقول لك عقد البيع. يعني عقد البيع؟ يعني عاهدته على البيع والشراء. وعقد البيع ده ممكن يكون عقد البيع المادي اللي احنا بنكتبه، وممكن يكون عقد البيعة بمعنى عقد البيعة للحاكم، أنه الحاكم المنصب علينا الذي نسمع له ونطيع في طاعة الله عز وجل، يبقى من المعاهدة. فأنت تعاهد الله عز وجل أن تتعبده بمنهجه الذي أنزله على رسله بواسطة الملائكة، بواسطة جبريل عليه السلام ليبلغوه إلى الناس. أيضا عقد بمعنى ألزم وأبرم وأحكم واستوثق. فأنت عندك العقيدة معاهدة وإبرام وإلزام، وأيضا عقد بمعنى أكد توكيد، وفيها استيثاق أخذ عليهم العقد، يعني أخذ عليهم العهد أو أخذ عليهم الموثق، عقد معه الأمر يعني أحكمه وأبرمه أنهى الموضوع. فهذا كله بمعنى المعاهدة والاستيثاق والتوكيد والإبرام والإحكام، كلها تصب في معاني العقيدة. يبقى حنصل إلى أن العقيدة تشمل كل هذه المعاني. عشان كده العلماء عرفوها فقالوا العقيدة هي مجموعة من قضايا الحق. هنعرف إيه المجموعة دي، هنعرف إيه القضايا وهنعرف أقسامها دلوقتي. العقيدة، عقيدة المسلمين، هي مجموعة من قضايا الحق البديهية. احنا قلنا البديهية يعني ايه؟ مستقرة في النفوس التي فطر الله الناس عليها، ومهما ابتعدوا يرجعون اليها. ادي كلمة البديهية. بالكم زي ايه؟ اما يقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين، يا دي عملية حسابية؟ لا، ادي بديهة. ده يقول لك بديهة يعني لا تحتاج الى اعمال نظر وفكر بما ان وحيث كان كذا اذا الموضوع يكون كذا. لا، مفيش، هي كده مرة. زي مثلا ايه؟ الجزء، او الجزء يعني مندرج تحت الكل. اي شيء يعني مثلا الغطاء ده جزء من الازازة ولا لا؟ جزء. محتاج لدليل؟ مش محتاج لدليل. زي الشمس في عز الظهر وهي طالعة بالنهار، واحد يجي لك يقول لك اقم لي الدليل على ان الشمس ساطعة، اقم لي الدليل على ان الشمس. عشان كده سألوا جحا قالوا له ايهما انفع للناس، الشمس ولا القمر؟ بلكم جحا قال ايه؟ قال القمر، لأن القمر يطلع بالليل فينير للناس، والشمس تطلع بالنهار فلا حاجة لها. هكذا هم، ده منطق هؤلاء الناس. فإحنا عايزين نعرف بقى هي قضايا بديهية مركوزة في النفوس، لما انت بقى يجي لك الوحي هيحييها، هينميها، هيأكدها. انت عارفها كده مجموعة مجملة، أن هناك قوة عليا وهي الله تبارك وتعالى، أن هناك خالقا ومدبرا لهذا الكون وهو الله تبارك وتعالى. لكن ايه المطلوب منك نحوه؟ حد يعرفه بالعقل؟ لا، تعرفه بالايه؟ بالشرع. احنا عرفنا الصلاة بالعقل ولا بالشرع؟ بالوحي، يعني بالوحي، الوحي اللي هو الشرع نزل على رسل الله. طيب عرفنا الزكاة بالوحي ولا بالعقل؟ بالوحي. الحج بالوحي. سائر العبادات اللي ربنا تكلفنا بها بالوحي. لكن معرفة الله تبارك وتعالى مركوزة في الفطرة، واذا اعملنا النظر الفكر يعني والتدبر في ملكوت السماوات والأرض نصل بأن لهذا الكون خالقا مدبرا موجدا عليما قديرا حيا مريدا. حينئذ نذهب إلى الرسل، علمونا الدين. فالعقيدة هي مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلمة بالعقل والسمع والفطرة، اللي أنا قلته دلوقتي مسلمة بالعقل، اللي هو إيه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. هذه كلها. والسمع اللي هو إيه؟ السمع اللي هو إيه؟ الواحد. لأن مين اللي قال لنا أن الله واحد وله صفات كذا وكذا مما سنتعرف عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي عليه الصلاة والسلام من اللي قال له؟ جبريل عليه السلام. طيب وإحنا شفنا الحاجات دي؟ ما شفناهاش. يبقى إحنا إيه؟ سمعناها. والسمع ده بواسطة مشكوك فيها ولا بواسطة ثقات أثبات ونقل متواتر جمع عن جمع آلاف عن آلاف؟ آلاف عن آلاف. يبقى بواسطة السمع الصحيح الذي تناقله الثقات الأثبات جمع كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب. لأن ممكن مية يقعدوا مع بعض في مكان ويقول احنا عايزين نطلع الكذبة الفلانية، وكل واحد فينا يركب السيارة ويروح مكان يرمي الكذبة ويرجع تاني. ينفع المية دول ناخد عنهم؟ لا. فيبقى الجمع اللي نقلونا العقيدة ثقات أثبات غير مشكوك في صدقهم وإيمانهم. والفطرة اللي هي قلنا المركوز في النفوس الذي خلقنا الله عليه. يبقى العقيدة هي مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلمة بالعقل والسمع والفطرة يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره جازما بصحته. جازما يعني ايه؟ قاطعا لا شك، ليس هناك أدنى شك أو أدنى ريب أو أدنى ظن. يثني عليها صدره جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها، لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدا. زي إيه؟ اعتقاد الإنسان بوجود خالقه وعلمه به سبحانه وتعالى وقدرة الله عليه، وأنه سيلقاه بعد موته وفي نهاية حياته، وأن الله سيجازيه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن هذا العبد يعتقد أنه يجب عليه أن يطيع الله تبارك وتعالى فيما أمر به وأن يجتنب ما نهاه عنه من المعاصي، وأن جملة هذه العقائد تهذب الأخلاق وتساعد على التعايش والتعامل بين الناس. لأن زي ما قلنا اللي ما بيعرفش ربنا هيتقي الله في الناس. عشان كده السيدة مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جالها سيدنا جبريل لينفخ فيها قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لأن مين اللي بيخاف من ربنا لما تخوفه؟ التقي ولا الفاجر؟ التقي. فبتقول لي إن كنت تقيا فأنا أعوذ بالله منك، يعني بفكرك بربنا اللي أنت بتخافه ما تأذنيش. لكن لو كان فجر وتقول له اتق الله ولا على بال. وعلى كده المثل اللي بيقول قالوا للحرام احلف قال فرجل جالك، لأنه مش عارف ربنا ولا عارف ولا على باله الكلام ده يقول كده. فيبقى هنا هذه مجموعة قضايا، واعتقاد الإنسان بأن الله هو الغني وأن الإنسان هو الفقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وأن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن ربه لحظة واحدة، لا طرفة عين ولا خطرة قلب، وفي كل أنفاسه التي تتردد بين جنباته يستطيع أن يستغني نفس واحد عن ربنا. خد نفس واحد بعيد عن الله تبارك وتعالى كده، طب زود نفس لواحد، تقدر ما تقدرش. يبقى إذن الله بيده ذلك كله. إذا حينما تستقر هذه العقيدة في النفوس ويعرف أن الله خالقه وأنه يجب عليه أن يطيعه ويبتعد عن معصيته فيتوكل عليه ويعتمد عليه حتى يلقاه سبحانه وتعالى، ولن يعتقد في ألوهية غيره. أدي معنى العقيدة بإيجاز. طيب العقيدة هذه حكم تعلمها إيه؟ نحن نتعلم ما يجب علينا من العقائد، شيء مستحب، واللي يحضر يحضر واللي ما يحضرش ما يحضرش، واللي يقرا يقرا واللي ما يقراش ما يقراش، واللي يعرف يعرف واللي ما يعرفش ما يعرفش، وانا اتولدت كده وخلاص وحموت كده وكفايه عليا كده. ينفع؟ ما ينفعش اطلاقا. حكم تعلم العقيده، مسائل العقيده فرض عين. فرض عين يعني يلزم كل مسلم ومسلمه ذكر او انثى، رجل او امراه. وبعدين احنا عندنا المكلف بيكلف ساعه الايه؟ ساعه البلوغ، لان ده بدايه بقى العقل. قبل البلوغ في حاجه اسمها سن التمييز، لان مش في ناس قبل البلوغ مثلا في طفل او طفله عندهم صبي او صبيه عندهم 10 سنين لكن يميزون بين الحلال والحرام ويعرفون الحق من الباطل. ده نقول له ما تصليش، ده انت لسه ما بلغتش او ما بلغتيش. البلوغ معروف علاماته البدنيه والتغيرات اللي بيسموها الفسيولوجيه في الجسم، وكذلك عند البنت. لكن فيما قبل هذه العلامات البدنيه اذا كان مميزا ينبغي ان نلزمه بهذه الامور، وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء إيه؟ 10 سنين. 10 ده سن التمييز عادة، 10 يعني خلاص بدأت المدارك تتسع. بل ممكن دلوقتي في ظل ما نراه الآن من بعض تقدم بعض الوسائل وكده أصبح الأولاد في سن 7 سنين بيفهموا كل شيء، ويقول لك مش حرام يا بابا مش كذا يا بابا، ويقعد يسأل. إذا سن التمييز ينبغي أن نعتني به ولا نستهين به وما نقولش لحد ما يبلغ. يبقى خلاص بقى أصبح عنده ثقافات كتير وأصبح عنده نوع من الموازنة، فلو ما كانش عنده فكرة مسبقة بالحق ممكن يفضل الباطل على الحق والشر على الخير، ممكن يسمع لأهل الباطل وما يسمعش لأهل الحق. لكن ساعة تشكيله وهو بيتلقى بيتلقى بيتلقى، يقبل إنك تسجل فيه وتطبع كالنحت على الإيه؟ على الحجر. بيقولوا كده التعليم في الصغر كالنحت على الحجر، والتعليم في الكبر كالرقم على الماء. الرقم واحد جاب عصاية خبط بقى على المية كده، هتفضل الدوائر دي كده ليوم القيامة؟ هتفضل لمدة 3 أيام أو يومين أو ساعة؟ طب هتفضل لخمس دقايق؟ لا، مسافة ما تعملها تدور الدوائر الدوامة دي وتروح في الحال. أو اللي بتعلمه في الكبر يعني نادرا ما تطبع المعلومة عنده، لكن اللي في الصغر هو كالعجينة تشكلها كيفما شئت، ودي احنا مثلا على سبيل المثال نحوت الفراعنة على الجدران، جدران المعابد بقالها كم سنة؟ آلاف السنين. او انت لما تعلم ابنك من الصغر قبل مرحلة البلوغ والمراهقة فإنما تطبع فيه صورة الحق، فإذا واجهه الباطل عند سن المراهقة وهو سن الموازنة بين الخير والشر والحق والباطل والخطأ والصواب فإنه يميل إلى ما طبعته عليه قبل ذلك. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإنت املأ نفس ابنك بالخير مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكل يوم تديله معلومة في الفقه، معلومة في السيرة، معلومة في التاريخ، معلومة في العبادة، معلومة في العقيدة. هيجي لعند هذا السن خليه انت بدأت تديله من سن 7 سنوات استيعاب جيد، هيبلغ عند سن 13 سنة تقريبا 14 سنة اقصاها 15، خليها 13، 7 من 13 اتفضل كام؟ 6، 6 في 356 يوم اللي هي السنة الهجرية من 54 ل 56 يوم 300، 6 خليها 6 في 300. لما تديله هذا الكم من المعلومات اما يجي حد يشوش عليه في سن المراهقة هيقدر يقنعه؟ هيصعب انه يقنعه. لكن انت ما اديتلوش معلومات واهملته هينبت الشر فيه زي الارض اللي بيهملها صاحبها. لو احد اهمل ارضه وما بتعتهاش بقى بانتزاع الحشائش الضاره اللي هي بتؤذي الارض وتفقدها وتسويه الاشياء العاليه اللي فيها اللي تحول دون مرور الماء وكده، هيجي في النهايه الارض بتاعته تبقى مليانه بالثمار النضجه ولا بالافاعي والحيات والوحوش الضاريه؟ اهو ابنك كده لو سبته هتمتلئ نفسه بالسموم والشبهات والشهوات والأباطيل والشر، لأن مفيش توجيه ولأن مفيش ملء أول بأول لهذه الجوهرة النفيسة التي عندك. نرجع بقى تاني نقول إن العقيدة تعلمها فرض عين، يبقى الذي لا يتعلم عقيدته ولا يعرف عنها شيئا حكم إيه؟ آثم، يلقى الله آثما. فرض العين يقابله الحرمة على طول. حكم الصلاة إيه؟ فرض. ترك الصلاة ايه؟ كبيرة. حرام، محدش يكابر في كده اطلاقا. ما اقدر اقول غير جائز، اقدر اقول مكروه، ما ينفعش. هو اللفظ كده، هو اللفظ. ترك الفرض يساوي الحرام، ترك الفرض يساوي كبيرة. فنفس القضية عندنا، ترك تعلم العقيدة كبيرة من الكبائر. بالله عليك احنا بنعلم اولادنا مثلا، هناخد احنا عندنا هاسبق الكلام، يبقى حكم تعلم العقيدة ايه؟ فرض عين على كل مسلم ومسلمة. عندنا آيات كثير بتبين ذلك. من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى فاعلم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمره بتعلم العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأيضا قال الله تبارك وتعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. يبقى هنا كلمة فعلم أمر، والأمر للوجوب، وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ماشي وراكب ومعاه سيدنا معاذ بن جبل خلفه، رديفه يعني، اللي يركب خلف رجل يسمى رديف. فيقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، فسكت، نادى علي وسكت ما قاليش هو عايز ايه. ثم صار ساعة، ساعة يعني جزء من الوقت، مش 60 دقيقة. ثم صار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت. صار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كلمة حق يعني معناها شيء واجب مستقر في ذمتك لازم تؤديه ولازم تقوم به، وانت خلفت عنه تحاسب حسابا عسيرا. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكفيه يقول له يا معاذ مرة واحدة أتدري. ليه قال له 3 مرات؟ لينبهه، ليؤكد عليه خطورة المسألة التي ستلقى على ذهنه. خلاص يبقى انتبه، فالمسألة الآتية جد خطيرة محتاجة منك الانتباه وحضور قلب وصفاء ذهن وتركيز معايا، لأن مش مسألة عادية. أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. يبقى الذي يعبده ولا يشرك به شيئا لا يعذبه. يبقى دي حق، يبقى تعلم العقيدة من حقوق الله تبارك وتعالى علينا. والذي يقصر في الحق يؤخذ ولا يسامح؟ هيؤاخذ هيعاقب تعلم العقيدة. طيب سيدنا معاذ هو نفسه صاحب الحديث اللي فات ده، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه هو أبو موسى الأشعري إلى أهل اليمن ليعلموهم أمر الدين، يبقى دول سفراء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن. بعث معاذ، وكان معاذ قاضيا، وكم من أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام اللي هو معاذ، وكم من أقرأ الناس بالقرآن. مؤهلات السفارة، ما مش أي واحد بعته سفير، أنا بعت واحد متحدث بالإسلام، يبقى كان قاضيا عالما بالحلال والحرام، من أقرأ واحد من أمهر أربعة في قراءة القرآن، وكان شاب لسه في العشرينيات من عمره، مات وهو عنده 33-34 سنة، ومثل الإسلام بعقائده وتشريعاته وأخلاقه وآدابه. فالنبي بعته لليمن، فبيديله بقى الصورة العامة اللي هي بقى بيسموها الحقيبة بقى الدبلوماسية، الورق بقى اللي هنتكلم على أساسه واللي احنا جايين نتكلم فيه. فقال له انت هتروح مهمتك ايه مع أهل اليمن؟ قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب. أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، إذا جاء الإسلام نسخ الرسالات اللي فاتت كلها وأصبح الإسلام هو الدين الحق ولا يصح غيره، إن الدين عند الله الإسلام. قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، الأولويات بقى الترتيب، أتعلم إيه وأبدأ بإيه، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، معرفة الله، توحيده المطلوب منك تعرفه عن ربنا ايه وعن باقي الدين طبعا. فاذا عرفوا الله يبقى ما ينتقلش من مرحلة الا لما تتحقق المرحلة الايه الاولى اللي قبلها ترتيب. فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فاذا هم فعلوا ذلك فاخبرهم ان الله عز وجل فرض على زكاة على اغنيائهم زكاة في اموالهم تؤخذ منهم وترد الى فقرائهم، وإياك وكرائم أموال الناس، يعني لما تاخد الزكاة منهم ما تجيش على أحسن حاجة وتاخدها عن الزكاة. هم لما يطلعوا من تلقاء أنفسهم يفضل يدوا أحسن حاجة، لأنه بيدي المين زي ما قلنا لله تبارك وتعالى. لكن أنت لما تاخد وتحدد كمندوب ياخد الزكاة، خد من الوسط، ما تاخدش من أعلى حاجة، يعني ده بيأثر في الناس وهتبقى عينهم فيها عدم رضا. وشرط من شروط الزكاة أنك تخرجها بالإيه؟ بالرضا، طيبة بها نفسه كما ورد في الحديث. وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده دي مهم السفير رايح للناس لسه هيدعوهم للإسلام، كان أول حاجة هيدعوهم إليها إيه؟ عبادة الله عز وجل. عرفوا كده وتعلموه واستقر عندهم، أبدأ أقول لهم الصلاة، عرفوا الصلاة أقول لهم الزكاة، عرفوا الزكاة أمشي معهم بالتدرج، وهذا هو المطلوب وده اللي احنا نمشي فيه. نفرغ من هذه الأدلة إلى أن تعلم العقيدة فرض عين. انا مش هقول لك بقى تبقى عالم عقيدة كبير او فيلسوف او متكلم، انا هقول لك التعلم على سبيل الاجمال. يكفيك ان تعلم من هو ربك، من هو نبيك، ما عقيدتك في الملائكة وفي الجن وفي الروح، ما عقيدتك في سائر الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى الى خلقه، ما عقيدتك في الكتب التي انزلها الله على رسله، ما عقيدتك في اليوم الاخر. هي دي اقسام العقيدة. العقيدة عندنا 4 أقسام. الـ4 أقسام ما جبناهمش من عندنا، ده من خلال الآيات والأحاديث. أنا هقرأ عليكم الآيات والأحاديث الأول وبعد كده ناخد الـ4 أقسام مع بعض. والـ4 أقسام مترتبين ترتيب منطقي بيسلم بعضها إلى بعض، وكل واحدة بتنبني على اللي قبلها. ما ينفعش أخد الثانية قبل ما أحقق الأولانية، ولا الثالثة قبل ما أحقق الثانية، الـ4 أقسام ورا بعض. عندنا في سورة البقرة الآية احنا كلنا حافظينها، اللي النبي عليه الصلاة والسلام روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه يعني ايه؟ تكفيه الشر ماشي، تكفيه الرزق ماشي، تكفيه في نومه القلق والأرق ويبقى مرتاح ماشي، تكفيه عن قيام الليل صلى العشاء وركعتين السنة والوتر 3 ركعات وراح نايم ماشي، كل ده وارد، كل دي شروح. هو فقط ان انا اراهم وبس؟ لا، ده عايز يفكرك كل ليلة بالعقد، العقد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك من اجله، عايز يفكرك كل يوم كل ليلة باهم حاجة في حياتك انت عايش ليها وحتموت ان شاء الله عليها انت مسكت بيها. اول آية في الاثنين بتقول ايه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ما هو الإيمان زي العقيدة أخوان، والإيمان هو العقيدة، هو إيه الفرق؟ ما فيش فرق بينهم. إحنا قلنا العقيدة يعني معاهدة وتوثق وتوكيد وإبرام وإحكام وصلة. الإيمان تصديق، آمنت يعني إيه؟ صدقت. زي أبناء سيدنا يعقوب عليه وعلينا الصلاة والسلام لما جم بقى بعد ما عملوا عملتهم وسابوا سيدنا يوسف ألقوه في الجب، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيه؟ صادقين. وما أنت بمؤمن لنا يعني إيه؟ وما أنت بمصدق لنا، مهما قلنا لك وجبنا لك الأدلة برضو أنت هتبقى مكذب، لن تصدقنا. ففكلمة أمانة أي صدقة، تصديقا لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب ولا يكون فيه أدنى تردد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عندنا آية أخرى في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، القرآن يعني، والكتاب الذي أنزل من قبل اللي هو إيه؟ التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور اللي هو كتاب سيدنا مين؟ داود عليه السلام. أي كتاب من قبل والكتاب الذي أنزل، سواء عرفناه أو سواء لم نعرفه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، هي دي مفتاح العقيدة اللي احنا قلناها. احنا عدنا كم حاجة الرسول بيؤمن بها وسائر المؤمنين؟ ستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هنزود بقى القدر خيره وشره اللي هو حديث جبريل الطويل، حديث مشتهر أن سيدنا عمر بيرويه، هو الحديث الثاني في الأربعين النووية. الأربعين النووية نسبة إلى الإمام النووي، معروف الكلام ده أكيد احنا عارفينها كلنا، يعني ده أول حاجة نحفظها لأولادنا في علم الحديث الأربعين النووية، ولها شروح كتير. فمن ضمن الحديث اللي فيها حديث جبريل عليه السلام طويل، سيدنا عمر بيقول بقى في مجمله بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ما نرى عليه أثر السفر، يعني مش جاي من بعيد واحنا ما نعرفوش طلع منين، ده حاجة غريبة، واحد مش عارفينه في المدينة خالص وهم عارفين بعضهم ومجتمع عارف بعضه وجميل وبيثنى على طلعته وليس عليه أثر السفر، يبقى هو من المدينة ومش من المدينة، حاجة حية ما يرى عليه أثر السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قرب منه بقى يعني، ووضع يديه على فخذيه، ده بقى اهتمام بما يقبل عليه من السؤال. ثم قال أخبرني ما الإيمان؟ فقال اللي هي العقيدة بقى هي. قال إنما صنف الإجابة إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. الله، سيدنا عمر يقول عجبنا له، يسأله ويصدقه، من اللي قالك انه صدق؟ ثم قال اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام بقى اللي احنا عارفينه ان تشهد ان لا اله الا الله وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، وده هيجيله شرح ان شاء الله. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وإنت شركاء في عدم العلم بيها لأنه لا يعلم متى تأتي الساعة إلا الله. يبقى كل الفرقعات الصحفية اللي بتيجي كل كام سنة فلان الفلاني يقول لك قيام الساعة سنة مش عارف إيه، كلام باطل طبعا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب كام؟ خمسة. مفاتيح الغيب يعني الأمور التي اختص الله بعلمها نفسه فلا يعلمها أحد، ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، اللي هي في آخر سورة لقمان بتقول إيه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. دي ما فتح الغيب الخمس. عشان كده واحد جه في قال له ملك الموت في المنام فسأله قال له حموت بعد قد ايه ولا حموت امتى، عمل له كده فصحي مفزوع، راح للعالم اللي بيفسر الاحلام قال له سألت ملك الموت قال لي حموت امتى، قال لي كده، عمل له بيده كده يبقى خمس ساعات ولا خمس ايام ولا خمس شهور ولا خمس سنين. فقال له المؤول يعني تقصر لك على مؤول على عالم بالرؤية، فقال له يقول لك انا لا اعلم ذلك لانها من الخمس التي اختص الله بها نفسه، ما عرفش انت هتموت امتى، ده دي من الخمسة اللي محدش يعرفها من البشر. فالمهم عندنا ان الايمان، قال له ما المسؤول عنها باعلم من السائل، قال فاخبرني عن اماراتها. اذا ما كناش نعرف معادها يبقى قول لي علامات ليها لما تتحقق، معناها ان هي ايه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر كان من 1400 سنة، اكتر من 1400 سنة، كان في مكة لما القمر كده، اهل مكة شافوا فلقة من القمر نصين، فلقة كده وفلقة كده، ورغم كده قالوا ايه؟ هذا سحر مستمر، ده من سحر محمد. الله. وجيه في الفترة الحالية، شوفوا يعني هنستفيد من الكلام ده، والاستطراد ده على فكرة في محله، مش استطراد. قال له اخبرنا عن اماراتها، اقتربت الساعة انشق القمر. اذا كنا مش عارفين معادها الدقيق قل لي عن علامات لما تتوالى وتتحقق او اكثرها اعرف ان هي. قال ان تلد الامة ربتها، اللي هو كثرة الاماء والجواري، وتلد الامة ربتها. لها تفسيرات كتير، من ضمنها ان الواحدة تبقى جارية في قصر من القصور وتخلف بنت، والبنت هي تبقى الامرة الناهية وتؤمر امها في جملة من يؤمر، وده تحقق في دول المماليك وغيرها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني الجماعة اللي كانوا بيسكنوا الخيم وكانوا يمشوا بس ياخدوا شوية صوف من الغنم يغزلوها، بقوا عمارات وعربيات احنا شايفين بقى رعاة الغنم دلوقتي ايه؟ سادة الأمم، كله بالريالات والدولارات، وربنا يزودنا وإياكم. المهم استطرادا بقى اقتربت الساعة انشق القمر. واحد انا وانا بدخل على الانترنت كده ببحث في اشياء، لقيت خبر في موقع من المواقع بيقول تكلف اسلامي مليار دولار. ايه ده؟ حد دفع له عشان يدخل الاسلام؟ زي ما بيقولوا كده واحده تحجبت ده دفعوا لها مليون واثنين، احنا عارفين بيدفعوا عشان تخلع مش عشان تلبس، ف يعني مشكله. فتكلف اسلامي مليار دولار، الحكايه ايه؟ ضغطت على الموقع ده لقيت واحد بريطاني اهدى واحد صديق ليه ترجمة من ترجمات القرآن باللغة الانجليزية اللي طبعتها المملكة العربية السعودية، ودي من الحسنات اللي تذكر يعني لمجمع الملك فهد، مجمع الملك فهد في المدينة المنورة. يعني حوالي انا عديت بس وانا قاعد في المسجد النبوي كده في المصاحف حوالي 23 ترجمة بلغات متعددة للقرآن الكريم، تلاقي ده جاي من الفرنساوي هات، مش عارف هولندي هات، مش عارف اللغة السواحلية هات، مش عارف لغة كذا هات. فصاحبنا واحد اداله من باب الدعوة، اداله القرآن مترجم. بيقول فتحه، ده اللي هو بيقول تكلف اسلامي مليار دولار بريطاني، فتح المصحف كده، فأول حاجة جت على سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، بيقرأ الترجمة التفسيرية اقتربت الساعة وانشق القمر، قال ايه الجنون بتاع المسلمين ده؟ ايه في العام؟ راح قافل المصحف. انشق القمر، الأمر قدامنا. واقتربت الساعة انشق القمر، حط المصحف على جنب في الدولاب. مر سنة، كان طلع في السنة في هذا العام كان بقى عملية الصعود إلى القمر والهبوط عليه، وفي برنامج شهير أنا لا أذكر اسمه كان موجود في أحد القنوات التلفزيونية في بريطانيا بيستضيف العلماء وأصحاب الأرقام القياسية والإنجازات وكده، فاستضاف اللي طلعوا القمر من الأمريكان وعمل معهم حوار. فالمذيع بيقول لهم يعني انتوا طلعتوا القمر عشان تحطوا العلم الأمريكي عليه؟ مش كان المليار اللي انتوا انفقتوه على الصعود ده كان اطعم كام فقير وكسى كام فقير وقدم للبشريه مش عارف ايه، ولو كان اتحط في اختراع دواء من الادويه الطبيه لانقاذ بعض المرضى اللي هو عندهم امراض فتاكه، ولو كان. ففي واحد من على فكره واحد من رواد القمر دول اسلم، اسمه ارمسترونج باين، اسلم، هذا اسلم، بيقول له انا لو ما كانش فيه غير فايده واحده فقط لا غير استفدناها يبقى المليار قليل على الرحلة دي. قال له ايه الفايدة؟ قال له وجدنا ان هذا القمر قد انشق في يوم من الايام. واظن بقى سمعتهم الدكتور زغوري النجار لما جابها في ففي بقى بيسموه ايه اشبه باثر الانفلاق ده، اثر الانشقاق. واخذوا عينة من الاحجار والرمال الموجودة على القمر وحللوا، اثبتت المعامل انه انشق في يوم من الايام. فقام الرجل البريطاني اللي بيسمع فزعا من فوق الكرسي وهو يشاهد ويقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، ورجع فتح المصحف اقتربت الساعات وانشق القمر. جم الجماعة دولة في السبعينيات ولا مش عارف كان في الستينيات قالوا قال القرآن قررها من قبل ما يطلعوا بألف وربعمائة سنة. أرجع بقى تاني أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل سيدنا جبريل قال له الإيمان الإسلام الإحسان الساعة ما المسؤول عنها بعلم من السائل طب أمرتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق. صدقت انطلق مش اللي كان بيسأل خلاص. يقول فلبثت سيدنا عمر يقول فلبثت مليا قعدت فترة ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أتدري من كان يسأل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أول سؤال اتسأل للنبي عليه الصلاة والسلام كان الإيه؟ العقيدة الإيمان. فعندنا احنا الإسلام ديننا عقيدة وعبادة. أول حاجة ببدأ بها العقيدة بعد كده العبادة لأنه لم تصح ينفع واحد ما هوش على الإيمان بالله واليوم الآخر أو خليه مؤمن بالله ومش مؤمن باليوم الآخر أو خليه مؤمن بالله واليوم الآخر ومش مصدق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الكريم أو بالكتب السماوية أو بالملائكة ووجودها اللي بنص القرآن هو ولا في شك في القرآن؟ أفي القرآن شك؟ هنعمل زي اللي بيقوله أفي الله شك؟ قال قولان. قال له قولان. أفي الله شك قولان؟ ليس في الله شك على الإطلاق، ليس في القرآن شك بما لا يدع مجال للتردد فيه. فالمهم إن الـ الـ الـ الـ الـ العبادة لا تصح إلا بالعقيدة. لو واحد ما بيؤمنش ببند واحد أو ركن واحد من أركان العقيدة تقبل منه صلاته؟ تقبلش. يبقى أول حاجة نأكد عليها العبادة العقيدة. الإسلام عقيدة وعبادة. تعالوا بقى ناخد الأقسام. الأقسام أقسام العقيدة أربعة من واقع الأركان الستة. يبقى الإسلام له كم الإيمان له كم ركن؟ ستة. طب والإسلام له كم ركن؟ خمسة. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل ركن تحتاج إلى أن تعرف منه المعرفة التي تكفيك. مش هقول لك تبحر وتبقى عالم. التبحر ده زيادة منك وتعبد منك وتؤجر عليه، لكن يكفيك ولو في كل واحدة منها صفحة. يبقى ست صفحات يبقى انت عارف عقيدتك ايه وآمن على نفسك. أقسام العقيدة أربعة: إلهيات، نبوات، روحانيات، سمعيات. من واقع الستة أركان العقيدة والإيمان أربعة: إلهيات، نبوات، روحانيات، سمعيات. الإلهيات هو ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث معرفة صفاته وأسمائه وأفعاله وما يلزمك اعتقاده في الله عز وجل. النبوات ما يتعلق برسل الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. من هم هؤلاء الرسل؟ مش شرط بقى ان احنا نعرفهم على التفصيل. احنا عندنا في المذكور في القرآن 25 نبي ورسول المذكورين بأسمائهم 25 نبي ورسول، وإلا ففي روايات بتقول إن في 124 ألف نبي ورسول في روايات، بس مش ملزمين إن إحنا إيه نتعرف على أسمائهم. نؤمن بكل من أرسله الله عز وجل ومن حدده القرآن الكريم وجاء به. وحنعرف الكلام ده لما نيجي للإيمان بالرسل وحاجة البشرية إلى الرسل. يبقى النبوات هي دراسة ما يتعلق بالرسل من حيث عصمتهم. العصمة يعني الحماية والمنع من الوقوع في المعاصي أو الوقوع ما يخل بالمروءة أو الوقوع بالأشياء التي تقدح فيهم كأشخاص أو في أبدانهم أو في قلوبهم أو في أخلاقهم أو سلوكهم. من حيث صفاتهم، عصمتهم، مهمة الرسل، حاجة الناس إلى الرسل. ويدخل في النبوات معرفة الأولياء وأصحاب الكرامات. من هو الولي؟ من هو صاحب الكرامة؟ إيه علاماته؟ من اللي بيدعي الولاية وما هوش منها؟ وما عقيدتك في الأولياء؟ هل هم يتصرفون في خلق السماوات والأرض؟ هل يملكون للناس نفعا أو ضرا أو حياة أو نشورا؟ ما ينفعش. هنعرف الكلام ده كله لأن الناس بتختلط عليها مسائل الولاية. هل الأولياء ينظرون في اللوح المحفوظ ويعلمون ويخبرون الناس؟ هل تدخل عليه ويخبرك بما في نفسك؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كل ده ايه هنعرفه. والكتب السماوية والكتاب المهيمن عليها وهو القرآن الكريم. وحنعرف الكتب السماوية ايه اللي حصل لها بإيجاز طبعا. يبقى رقم واحد من أقسام العقيدة الإلهيات ما يتعلق بالله، اثنين النبوات ما يتعلق بالرسل والأولياء وذوي الكرامات والرسالات أو الكتب التي نزلت على الأنبياء، ثلاثة الروحانيات وهي العالم غير المادي. العالم اللي هو بيسموه الجماعة بتوع الفلسفة عالم ما وراء الايه؟ الطبيعة. عالم ما وراء الطبيعة. العالم غير المادة عندنا ثلاثة، الملائكة والجن والروح. طبعا الروح القرآن حسم المسألة فيها، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي انتهى، وما أوتيتم من علم إلا قليلا. بس هناخد برضو بعض الأقوال التقريبية. الملائكة نايم بيأكل رز مع الملائكة، دي سقطة عقدية خطيرة لأبعد الحدود، سقطة عقدية خطيرة بنقولها ليل ونهار لأولادنا أو بنقولها لبعضنا، احذر منها. لأن من جملة من جملة العقيدة الصحيحة في الملائكة أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يعصون ربهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، ولا ينامون، يعني هنعرف ما يتعلق بالملائكة. والجن، يا ترى الجن بقى، وده اللي مضيع الناس دلوقتي، كل واحد الباب يقفل على صباعه، معمل له عمل ان الباب يقفل على صباعه، العربية تخبط. الجن كان لابسه ساعة ما كان سايق العربية، زوجها كرهها وسابها وبعد عنها ومش طايق البيت، واحدة عامله له عمل ولا واحدة مش عارف عايز تخبط ومش عارف. كل ده كلام باطل ومليش اساس من الصحة الا في انظر الاحوال، في اقل الاحوال هنثبت وجود الجن. لان احنا عندنا كفاية فقط ان عندنا سورة في القرآن اسمها سورة الايه؟ الجن. اصل في بعض الناس بتنكر وجود الجن وحنرد عليهم، وفي ناس بتقول لا ده الجن ده معناها ما جن والستر، لان الجن بمعنى الاستتار والاختفاء. فيقول لك ما جن والستر اللي هي الجن، لك الميكروبات اللي احنا ما بنشوفهاش هي دي الجن. الله، هو احنا لما ربنا قال واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، كانت الميكروبات اللي راح تسمع للنبي القرآن؟ والميكروبات لما النبي يخبرنا في الاحاديث الصحيحة الثابتة من العلماء الاثبات الثقات المتخصصين في السنة مش اللي بيطعنوا فيها، ان روت الدواب بتاعتنا علف لدواب الجن، والعظم بتاعنا اكل لطعام الجن، وذلك احنا منهيين عن الاستنجاء بالروت او الاستنجاء بالايه؟ بالعظم. فهو طعام اخوانكم من الجن يملأه الله لهم لحما بطريقة، ده كله هنتعرض ليه بس مش عايزين نسبخ الاحداث. يبقى الروح ان يدى القسم الثالث من العقيدة يتعلق بمين؟ بالملائكة وبالجن وبالروح، وموقفك ايه من الملائكة، وعلاقة الملائكة بك ايه؟ هل لهم علاقة بيك ولا مجرد معرفة وبس؟ لدى لهم علاقة بيك. وعجيب امر الملائكة، وحنسمع ان شاء الله حاجات لم نسمع بمثلها من قبل في عالم الملائكة من المصادر الصحيحة طبعا، وكل احنا مصادرنا قرآن وسنة صحيحة اعتمدها العلماء. يعني انت اقل شيء ممكن تعرفه من علاقة الملائكة بيك ان فيهم ايه؟ الحفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ممكن تعرف ان من علاقة الملائكة بيك ان في ملائكة موكلة بالارزاق، وفي ملائكة موكلة بالاجال ملك الموت واعوانه، وفي ملائكة موكلة بالسحاب، وفي ملائكة موكلة بالمطر، وملائكة موكلة بالسفارة بين الله وخلقه اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، وفي ملك في خزنة النار، وفي من يقومون على الناس في على خدمة المؤمنين في الجنة، وفي حملة العرش. ومن ضمن علاقة الملائكة وتواصلها بيك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. اللي بيحملوا العرش بيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما بين شحمة أذن أحدهم وما بين عاتقه مسافة ده مسيرة أكثر من 50,000 سنة في مغارة في الأحاديث، ده على المبالغة. طب رغم ان هم حملت العرش في عباده مستمره ويقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، رغم ان العباده متصله، ما عبدناك حق عبادتك، فيقول الله لهم ولكن الذين يحلفون بي كذبا لا يعلمون. مش عارفين وما قدر الله حق قدره. طب الملائكه تحمل العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، مهمتها معاك ايه؟ تواصلها معاك ايه؟ ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات احفظهم من المعاصي ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. شفت جملة الدعاء دي إيه؟ يشمل خير الدنيا والآخرة لك ولذريتك ولزوجك ولزوجك. ده لمين؟ للذين تابوا واتبعوا سبيلك، للطائعين. ادي الملائكة. احنا هنوسع الكلام فيها بعد كده. يبقى اول قسم من اقسام العقيدة الهيات، ثاني قسم نبوات، ثالث قسم روحانيات، رابع قسم السمعيات. والسمعيات هو ما تلقيناه بالسمع، هو ما جاءنا بواسطة الأخبار الصحيحة بنقل الثقة عن الثقة بلا شك في روايته. القرآن الكريم من الذي نقله إلينا؟ من الذي نقله إلينا؟ جالنا إزاي؟ إحنا في القرن 15 الهجري، 15 قرن من نزول القرآن، جالنا إزاي؟ بالنقل والتلقي والتواتر. التواتر يعني واحد بس اللي جابلنا القرآن كل 100 سنة واحد بس اللي بيرويه، لا، عشرات الألوف يروون، عشرات الألوف. في كم صحابي سمعوه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة كانوا أكثر من 100 ألف صحابي، منهم من سمع القرآن كله، ومنهم من سمع بعضه، ومنهم من سمع ولو سورة ولو آية منه، ثم دون المصحف فتلقاه الناس آلاف عن آلاف، ثم ملايين عن ملايين، فصرنا نثق في تلقي القرآن بما لا مجال للشك فيه. إيه تاني؟ السنة النبوية جات لنا إزاي؟ خدناها من أي واحد؟ خدناها من اللي بيبيع الخص والفجل والكراث؟ خدناها من النجارين والحدادين والزارعين والفلاحين؟ خدنا السنة من ناس بيشتغلوا في الصبلات؟ خدنا السنة من مين؟ اي واحد فيها طلع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، يلا سنة اكتب نفع الكلام ده؟ لا، خدناها من ناس في شروط معينة، ضوابط معينة، بمميزات معينة. والاصل في السنة عندنا، الاصل في الراوي الفسق حتى تثبت العدالة. اي واحد ينقل لي سنة بفترض فيه انه كذاب لحد ما يجي صدقه، لكن العكس في الشهادة، الاصل في الشهادة الصدق حتى يثبت الفسق. شفت احنا بنتحرز قديه لحديث النبي، قلبنا القاعدة علشان نأمل ان الحديث يكون من مصدر ثقة. والعلماء عندنا آلاف، مئات الآلاف، بل ملايين من العلماء على مر 15 قرن أفنوا أعمارهم في تمحيص السنة. والحمد لله عندنا عارفين أهل الحديث المتخصصين فيه، عارفين الحديث الصحيح من الحسن، من الضعيف، من المكذوب، وعندنا مصنفات لده ومصنفات لده، وعندنا مصنفات تجمع الأنواع كلها، وعارفين ده وعارفين ده، ومغربلينها ومنخلينها ومميزينها، وعارفين كل اللي تعلق بيها. عشان مش حد يضحك عليك ويقول لك السنة غير ثابتة، والسنة اتدونت في السنة 100، يبقى في 100 سنة بينهم وبين النبي، جات منين؟ السنة ما اتدونتش سنة 100، ده اتدونت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، اتدونت في أيامه. لكن جمعت، في فرق بين دونت وجمعت، جمعت في 100 في تعهد عمر بن عبد العزيز، جمعت. هم بيغلطوا يقول لك ايه دونت، الله طالما اتكتبت في اواخر القرن الاول يبقى في حوالي 90 سنة، يبقى في شك بقى في 90 دولة كانت فين وراحت فين وجت منين، لا ده جمعت ولم تدون. اي نعم دونت بقى بمعنى التصنيف، ما هو الطويل. المهم السنة جت لنا ازاي؟ باخبار الثقات. يبقى مصدر العقيدة عندنا نحدده مع بعض. احنا عرفنا العقيدة معناها ايه؟ عرفنا اقسام العقيدة، عرفنا اركان العقيدة. من القسم الرابع من اقسام العقيدة قلنا السمعيات، ما جاءنا بالسمع. السمع يعني الاخبار الموثوق فيها بشروط، مش اي حد هيجيب خبر نقول له سمعنا واطعنا، لازم يكون خبر صحيح من مختصين. يعني ما ينفعش اخد الحديث عن فقيه، اخده عن محدث مشتغل بعلم الحديث. وإذا كان، وخد بالكم في ناس محدثين، فقهاء، مفسرين، فلاسفة، أطباء، بيجمعون العلوم كلها، وموجود في كل زمان وفي كل مكان من لدن العهد الأول إلى أيامنا هذه. فأنا أقصد نحن بناخدها السمعيات من الـ من الـ من الثقات. السمعيات تتعلق بحاجتين، الحياة البرزخية والحياة الأخروية. الحياة البرزخية من البرزخ، وهو القبر. البرزخ بمعنى الإيه؟ القبر. في برزخ إلى يوم يبعثون. أحوال القبر، حد شافها؟ هيشوفها امتى؟ اللي بيشك بقى يستنى كده لما ينزل ان شاء الله يبعت لنا رساله ويقول لنا. اللي مش مصدق، لان في ناس بتنكر عذاب القبر. انا اشتريت كتاب قد في الحجم ده كده لكاتب مجهول الهويه، لا نعرف له اي شهادات او تلقى عن العلماء، مسمي كده اهو عذاب القبر ونعيمه افتراء على الله ورسوله، لا وجود له في قائمه العلماء، وطلع ان هو صحفي بيكتب في جريده. طب انت صحفي، اوصف لي نهر النيل، اوصف لي المصطافين على البحر المتوسط، اعمل لي لقاء في شرم الشيخ، اوصف لي النادي هنا والاجتماعيات فيه والثقافيات والدورات والكلام ده، انقلني مش عارف حدث عالمي. انما تيجي في دين الله وتكتب. وعندنا في بحث في كل كليه لها حوليه، بمعنى مجله علميه بتصدر كل سنه، كل حول اي كل سنه، ففي احد الاساتذة عندنا رد عليه رد كبير. هو الحقيقة ان هو كده انكار وعذاب القدر ونعيمه افتراء. الانكار هو الافتراء على الله ورسوله. وخبط النصوص في بعضها, جاب ايات القرآن وراح مخبط الايات في بعضها, وجاب تفسيرات العلماء والله غير امين في النقل, جاب اول الكلام وساب اخره, وجاب كلام من صفحة وساب كلام من صفحة تانية بيكمله عشان يخدم القضية بتاعته. فإحنا هنعرف في السمعيات اللي هو القسم الرابع من أقسام العقيدة ما يتعلق بأحوال القبر من القرآن الكريم والسنة الصحيحة, اسمها الحياة البرزخية. وهناك الحياة الأخروية اللي هي باقي الحياة الأخروية تتعلق بها علامات الساعة, ومش أي حاجة تبقى اسمها علامات الساعة, ده علامات معينة تتعلق بالبعث عندما يبعث الناس من قبورهم وكيف يبعثون, والحشر, بعث والنشور والحشر, وأرض المحشر أين هي وكيف يحشر الناس, والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار, كل ده اسمه السمعيات. يبقى أقسام العقيدة اللي احنا المفترض نتعلمها كم قسم؟ أربعة. واحد إلهيات, اثنين نبوات, ثلاثة روحانيات, أربعة سمعيات, وكل واحدة لها تفصيل. أراجع تاني اللي قلناه, عرفنا معنى العقيدة واحد, اثنين عرفنا ايه تاني مدى الحاجة الى العقيدة, حاجة الناس الى عقيدة. ده في واحد من علماء الاغريق تقريبا اسمه يا اما بازماك يا اما بلوتاك, انا مش فاكر الاسم, من علماء الاغريق, الاغريق يعني من قرون عديدة, بيقول لقد وجدت مدن في التاريخ بلا قصور, ووجدت مدن في التاريخ بلا حصون, ووجدت مدن في التاريخ بلا سدود وبلا قناصر, ولكن لم توجد مدينة في التاريخ بدون معبد. معنى كده ان العبادة مستقرة في الايه, في النفوس, سواء كانت صحيحة او ضعيفة. كلمة تبقى صحيحة في وحي وفي رسل, فاسدة يا اما تكون صحيحة في الاصل وهم اخترعوا فيها وبدلوا وغيروا وحرفهم, يا اما ان هم لم يستمعوا للرسل وعبدوا الاصنام, زي بعبد البقر, زي بعبد الفار. في ناس بعبد الفار في اليابان, شفتها انا في لقاء في برنامج العلم والإيمان قديما, يعبدون الفار في اللي بيعبد الأفاعي وهكذا. فهذه عبادة, هو عنده بقى هو ده مخلص العالم بقى, الفار ده هو ده اللي هيخلصه من الأزمات بتاعته أو الأفعى. وبيعبد في اللي بيعبدون الإبريق, أنا قرأت قديما في مجلة العرب في أوائل الثمانينيات بيعملوا لقاء في دول متعددة, في الهند ناس موحدين بيقولوا لا إله إلا محمد رسول الله, لكن بيعبدوا الإبريق, قبيلة من القبائل في الهند. دي اتحرفت الديانة عندهم. ليه؟ قالوا لأن الشيطان يتمثل على هيئة الإبريق فنحن نتوسل إليه ونذبح الذبائح ليكفينا شره, اللي هو إرضاء الأسياد يعني. فدي هنعرف الكلام ده كله هنرد عليه. يبقى مفيش مدينة بلا عقيدة, لكن العقيدة الصحيحة هي التي تقبل عند الله عز وجل. عرفنا حكم تعلم العقيدة فرض عين, ما ينفعش أي واحد ما يعرفش حاجة عن عقيدته, والذي يتخلف كل يوم يمر عليه يلقى الله آثما. معرفة مجملة تحميه من الشبهات التي تفسد عليه عقيدته. وعرفنا أقسام الإيه؟ أقسام العقيدة. وعرفنا أقسام الدين, عبادة وعقيدة أو إيمان وإسلام وإحسان. مصدر العقيدة بقى ناخدها منين؟ أظن إحنا قلناها في الكلام. واحد القرآن الكريم, اثنين السنة النبوية الصحيحة التي جاءت عن العلماء الثقات الأثبات, ثلاثة ما يسلم به العقل وتؤيده الفطرة مما يتوافق مع القرآن والسنة. وإذا صح فهم العقل فإنه لن يخالف النقل أبدا, لأن يعني نقل وعقل, نقل يعني قرآن وسنة نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الثقات, عقل يعني الفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى حبنا به, مش ربنا وهبنا العقل وكرمنا, ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا, فوهبنا العقل ليتعرف به إليه. أهو قل انظروا, النظر اللي هو ايه, مش النظر اللي هو ده, ممكن ده, لأن دي مدخلات حسية للعقل, مدخلات حسية, لما شوف هفكر. ولذلك الرجل اللي هو في سورة المدثر لما لما لما سمع القرآن عم قال ايه, انه فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر, ثم نظر يعني ايه, ثم فكر بالعقل, وبيسموه النظر العقلي. فإن ربنا بيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون, يعني بتبقى قدام منهم آيات, آيات يعني دلائل قاطعة على وحدانية الله, ولكن عمي عنها, عمي عنها, وكأي في سورة يوسف وكأي من آية من علامة على قدر، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد في كل شيء، وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى إحنا عندنا مصدر العقيدة قرآن وسنة صحيحة وعقل سليم بنظر صحيح وفطرة سوية تتوافق مع النقل مع القرآن والسنة. طب إذا العقل هذاك إلى ما يخالف القرآن والسنة، الخلل يبقى فين؟ في العقل. ولازم نعرف القاعدة دي، القرآن والسنة الصحيحة لا تخالف العقل أبدا، وما توصل إليه العقل من معلومات صحيحة لابد وأن يتوافق مع القرآن، إن ما عرفش يوفق بينهم يبقى الخلل عنده، وهذه سنة الله. حتى ربنا قال لنا في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فيش ثقوب ولا خلل، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، الجبال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والقرآن دايما بيطالب المعاندين بالبرهان، احنا بنقول الله واحد وبنقيم البرهان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يتهد العالم على اللي فيه لفسدتا، وحنعرف أدلة الوحدانية. فالقرآن يقول لهم: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، ادونا الدليل، خاطب العقل بقى هو: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وأيضا عندنا آيات أخرى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى مصدر العقيدة عندنا قرآن، سنة صحيحة، عقل بفهم سديد، فطرة سوية رشيدة تتوافق مع هذا النقل. وبعدين الإنسان هذا هو بقى الذي يخاطب بالعقيدة، من الذي يخاطب بالعقيدة؟ الأنعام، الحيوانات، الجماد، من الذي يخاطب بالعقيدة؟ الإنسان. الإنسان يخاطب بالعقيدة لأن الله عز وجل أعطاه اختيارا، وحنوصل للقدر وحنعرف بقى الجبر والاختيار، هنعرف الإنسان مسير ولا مخير، الفهم الصحيح بغير تلويث بغير تعقيد، مفيش فلسفة، صافي من القرآن والسنة وبإيجاز وبيسر. يبقى من الذي يخاطب بالعقيدة؟ من الذي يكلف بها؟ الإنسان. ليه؟ عشان ربنا وهبوا الإيه؟ العقل. الحيوانات ما عندهاش عقل تفهم بيه، ولذلك العقل هو مناط التكليف. عشان كده احنا عندنا من ضمن الأشياء الخمسة اللي الإسلام بل الرسل كلهم جاءوا للحفاظ عليها حفظ العقل، دي اسمها الضروريات الخمسة، كل الرسالات جاي عشان تحفظها: حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ العقل. ولذلك بقى اللي بيشرب الدخان جات الحرمة من هنا، ثبت بالأدلة الطبية القاطعة مما لا مجال للشك معه أنها تؤثر على العقل وعلى التفكير وتصيب بالفتور، عشان كده ده بيطعن في واحدة من ضرورات الخمس. فالإنسان هو محل التكليف اللي هو أنا وإنت. الإنسان ده من الذي خلقه؟ الله عز وجل. اسأل نفسك، أنت اللي خلقت نفسك؟ حد يقدر يقول أنا خلقت نفسي؟ لا. حد تاني قال لك إن أنا اللي خلقتك غير ربنا؟ لا. يبقى لا أنت بتقول ما فيش حد يقدر يقول أنا خلقت نفسي، ولا حد تاني قال لك أنا خلقتك غير ربنا سبحانه وتعالى. دي دعوة ادعاها سبحانه وتعالى ولم ينازعه فيها أحد، وهي دعوة حق. إذا من الخالق؟ أهو ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. حد فينا شاف خلق السماوات والأرض؟ ولا خلق أنفسهم. حد شاف في مراحل التكوين؟ وما كنت متخذ المضلين عبدا. يبقى الله عز وجل هو الذي خلقك. يبقى من الذي يعرف أو يعلم ما فيه صلاحك وما فيه فسادك؟ من الذي يعلم ما فيه سعادتك وما هو وما فيه شقاوتك؟ الله عز وجل. يبقى أنت حتروح للوحي، يبقى العقيدة مصدرها الوحي قرآن وسنة، والقرآن والسنة وجهان لعملة واحدة ما فيش بينهم اختلاف، إن هو إلا وحي يوحى وعقل وفطرة. وأنت أيها الإنسان تخاطب بهذا التكليف. أصل الجماعة اللي ما بيعبدوش ربنا سبحانه وتعالى علشان يهربوا من الكلام ده بيقولوا إن الإنسان، وده بيجي في الأفلام الأجنبية كتير، بيقولوا الإنسان عبارة عن خلية نزلت من كوكب مجهول على الأرض وتشكلت بشكل يتناسب مع طبيعة الأرض، وكان شكل بشري قذر في أول الأمر، ثم طور نفسه تبع لنظرية النشوة والارتقال بتاعت داروين ونظرية البقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي. مشكلة بقى الناس دعوا بقى في علم النفس، بدأ بقى يقول بقى ثم الخلية الحية مش عارفين نزلت ازاي ولا من كوكب ايه ولا كان طبيعتها ايه، وتكونت بما يتناسب مع طبيعة الأرض، ثم ارتقت فبقيت سردا، ثم ارتقت فبقيت خلقا بين القرد والإنسان، ثم فني هذه الواسطة لبين القرد والإنسان وبقي القرد. الانتخاب الطبيعي والنشوء والارتقاء معناها ان البقاء للأصلح، اللي كان يبقى ويحافظ عليه القرد ولا الوسطة اللي بعد منه؟ الوسطة اللي بعد منه بقاء للأصلح. فهم قالوا الوسطة اللي بين القرد والإنسان اللي تطور عنها الإنسان بعد كده فنيت ودمرت، ونظريتهم بتقول البقاء للأصلح. يبقى خلية ثم قرد ثم واسطة عليا ثم الإنسان، والبقاء للأصلح ونشوء وارتقاء ناحية الكمال. يبقى الخلية دمرت، القرد بمنظورهم بقى يدمر، الواسطة تدمر، الإنسان اللي هو في صورته الحالية يبقى بالصورة اللي عليه. قالوا لا، ده القرد هو اللي بقي، وجابوا صورة القرد بعد ويقول الناس دي مش عارف ايه وايه، والواسطة فنيت. قانونهم بيقول اهل اللي يفنى، الأصلح ولا الأسوأ؟ الأسوأ القرد والأصلح الواسطة. فهذه مما يضادهم. وبعدين عايز اقول لك، اللي يقول لك ان انت اصلك خلية حقيرة او اصلك قرد، واخد بالك، هو كان شايف نفسه قرد ولا شايف اهل قرود؟ احنا مالنا احنا؟ اللي يقول لك ان انت الانسان كائن حي منتصب القامة بادي البشرة ذو عقل وتفكير واخلاق فاضلة وعواطف جياشة واحساسات صادقة ومنطق سليم وكلام فصيح مبين، خلقه الله تعالى بيده من طين، ثم جعل ذريته من سلالة من ماء مهين، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة، وخلق منه أنثاه حواء، وعلمه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، وأسجد له ملائكة السماء، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس، ونهاه عن الأكل من الشجرة، فنسي وأكل منها، فبدت سوءته، فعصى الله، فنزل إلى الأرض، ثم تاب عليه، وسخر له الأرض، وهيأها له، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ملكوت السماوات والأرض سخره للإنسان، ده إنسان في معتقدنا، خلقه بدايته، وموجود في القرآن بما لا مجال للشك فيه، والله تبارك وتعالى قال ذلك وأخبر بذلك، وله حقوق، حرمة المال، حرمة العرض، حرمة الدم، يعني مش مستباح الدم ولا العرض ولا المال، أن نعصم ذلك وأن نحفظه، وأن له حريته الشخصية ما لم يتعدى على حريات الآخرين أو يخالف الهيئة الاجتماعية اللي هو موجود فيها. يبقى واحد بيقول لك إن ربنا اللي خلقك، وآيات القرآن كثيرة، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ليه رائحة، لأن الطين هو بيتكون ليه رائحة عفنة. واللي يقول لك وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه، سويته مش خلية وقرد ووسطة ومش عارف ايه بعد كده في الصورة اللي هو فيها. طب وبعدين النشوء والارتقاء، ليه الإنسان ما تغيرش عن الحال اللي هو فيها؟ مش في مراحل للكمال؟ ليه ثبت على الحالة دي؟ فساد النظرية، وسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، اللي هي الأخلاط ما بين الحيوان المنوي والبويضة، ولقد خلقنا الإنسان من سويات من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلقين. أدي التطور، ده التطور اللي ربنا أخبر عنه، مش التطور قرد والكلام ده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. آيات كثير كثير. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أنا مش عايز أتطرق بقى للكلام ده، كنا بقول إن الإنسان هو الذي يكلف بالعقيدة، وحينما يكلف بها لا يكلفه إلا خالقه، إذن لا تصح عقيدة إلا إذا كانت من عند الله. بالله عليك، اللي يقولك إن خلقك بالجمال ده كله وبهذه الطريقة وبيد الله تبارك وتعالى وأنت نفخة من روحي، ولا اللي يقولك إنك اتخلقت خلية حقيرة ثم في ملايين السنين أصبحت قردا، ثم ترقيت إلى حيوان أرقى من القرد في ملايين أخرى، ثم صرت إنسانا بعد ملايين السنين، اللي يقولك كده أي أنت تحب تكون أهل في الصرفين؟ اكيد هتقولي الاولانية. طب هم ليه قالوا الكلام ده؟ واحد من العلماء قال، علماء المؤمنين، قال نظرية داروين النشوء والارتقاء ابوها الكفر وامها القذارة، تزوج الكفر الكظارة فأنجب النظرية الداروينية. واحد من كبار علماء النظرية الداروينية قال بنفسه ومدونة عنه بالحرف الواحد: إن نظرية النشوء والارتقاء ليست ثابتة علميا ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان أبدا. كل الأدلة وهي ولا ترقى إلى مستوى الدليل ولا إلى شبه الدليل حتى. طب انتوا امنتوا بها ليه وانت بمعتقد بها؟ قال: انما امنا بها لانها البديل الوحيد عن الايمان بالله. اصل مش عايزين يؤمنوا بالله فهيصنعوا لهم حاجة ترضي غرورهم وترضي اشخاصهم، اما نحن فنؤمن بان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الانسان بالطريقة التي قلناها. اسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقني واياكم لكل خير، وان يقوي عقائدنا، وان يصلنا بحبله الذي لا ينقطع، وان يجعلنا من اهل قربه ولاياته. ان شاء الله اللقاء القادم حنبدأ بالقسم الاول وهو الالهي. ده كان مدخل تصور عام عن اللي حندرسه ولابد منه. اللقاء القادم ان شاء الله هيبقى عن دراسة اول قسم من اقسام العقيدة وهو الالهيات: من ربك، ما اسماؤه، ما صفاته، ما دلائل وجوده الكونية والنفسية والآفاقية، ما دلائل وحدانيته. قد يستغرق منا لقاءين حسب ما يمن الله به تبارك وتعالى. ونسأل الله الهداية والتوفيق.